Book 2 69 69 يحتاج يريد نودig het wil أحتاج لسرير Ek het 'n bed nodig أريد أن أنام. أك ويل سلاب. هل يوجد هنا سرير؟ إس هير ا بيت. أحتاج إلى مصباح. أك هيت ا لامب نودig. أريد أن أقرأ. أك ويل ليس. هل يوجد هنا مصباح؟ Is hier 'n lamp? أحتاج إلى تليفون. Ek het 'n telefoon nodig. أريد أن أتصل بالتليفون. Ek wil bel. هل يوجد هنا تليفون؟ Is hier 'n telefoon? أحتاج لكاميرا. Ek het 'n kamera nodig. أريد أن أصور. Ek wil 'n foto neem. هل توجد هنا كاميرا؟ Is hier 'n kamera? أحتاج لكمبيوتر. Ek het 'n rekenaar nodig. أريد أن أرسل إيميل. Ek wil 'n e-pos stuur. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Is hier 'n rekenaar? أحتاج لقلم حبر جاف. Ek het 'n pen nodig. أريد أن أكتب شيئا. Ek wil iets skryf. هل يوجد هنا ورقة؟ وقلم حبر جاف Is hier 'n pen